وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق على قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل الحديث مع قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أواخر هذه الآيات المباركات. وقبل أن نخوض في تفسير هذه الآيات المباركات، نبين خطأ شائعا يقع فيه كثير من الناس بدون قصد طبعا، وإلا فإنه لو وقع في هذا الخطأ متعمدا وهو يعرف الصواب ربما جره ذلك إلى الردة والعياذ بالله والكفر بالله. هذا الخطأ أن كثيرا من الناس إذا سئل ما الذي قرأته من كتاب الله تعالى فإنه يقول: لقد قرأت ربع، إن الله لا يستحي، ويقف. وهذا الوقف خطأ وغلط، لأنه نفى حينئذ صفة الحياء عن الله عز وجل، والواجب عليه أن يقول: قرأت ربع، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. أما إذا قال: قرأت إن الله لا يستحي، فقد نفى صفة الحياء، والله عز وجل أراد أن يثبتها وهو ينفيها. فينبغي أن ينتبه لمثل هذه الألفاظ التي قد تجر إلى الخطأ من حيث لا يشعر الإنسان. اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية المباركة على قولين. فقال جماعة من العلماء منهم الإمام ابن جرير: إن الله عز وجل لما ضرب للمنافقين مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا، في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وفي قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال بعض الكافرين: ماذا أراد الله بهذه الأمثلة؟ فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال بعض العلماء منهم قتادة وهو من علماء التفسير: إنما سبب نزول الآية أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأنزل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال المشركون: الله أعلى وأجل من أن يضرب المثل بالذباب والعنكبوت. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والراجح من هذين الرأيين ما ذهب إليه الإمام ابن جرير من أن سبب النزول هو أن الله عز وجل لما قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقال: أو كصيب من السماء، وقال المشركون هذا القول، أنزل الله عز وجل الآية. هذا هو الراجح. وإنما كان عند العلماء لأنه مناسب مع ما تقدم من آيات. فإن الله عز وجل لما ضرب الأمثال للمنافقين وقال المشركون هذا الكلام أنزل الله تعالى الآية، وبذلك يكون الكلام كله متصلا بعضه ببعض وليس هناك انفصام ولا انفصال بين الآيات. هذه الآية الكريمة أثبت بها العلماء صفة لله عز وجل وهي صفة الحياة، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة الجليلة العظيمة، حيي كريم. وصفات الله عز وجل ليست كصفات البشر، فإذا كان العبد موصوفا بالسمع والبصر والكلام والمجيء والنزول، فإن الله عز وجل أيضا موصوف بنفس الصفات من السمع والبصر والمجيء والنزول والفرح والضحك إلى غير ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. وإذا أثبت الله تعالى في القرآن الكريم أن له تعالى وجها وأن للإنسان أيضا وجها، فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه ولكن على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فنثبت له صفة اليد، ولا ينبغي أن نؤول اليد بمعنى القدرة، فإن هذا خطأ وغلط من حيث اللغة ومن حيث الشرع. ولسنا أفهم للغة العرب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا من العرب الخلص، ومع ذلك لم يثبت عن أحدهم أنه فسر قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بأن المعنى قدرة الله فوق قدرتهم. وإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي على وارتفع، لا ينبغي لنا أن نؤول الآية بأن المعنى استولى على العرش، لأن هذا خطأ وغلط، إذ إن قوله استولى استوى بمعنى استولى دليل على أن هنالك مغاربا يغالب الله عز وجل على العرش، ثم استوى الله استولى على العرش منه. ولماذا خص الله تعالى الاستيلاء بالعرش وقد استوى على العرش واستوى على الأرض واستوى على الجبال؟ فالله تعالى قد استولى على كل شيء، فلماذا خصصتموه بالعرش؟ وإذا سئل أحد هؤلاء المؤولين قال إننا نحتج بأشعار العرب، كما استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم بعراق. قال الإمام ابن القيم وهذا بيت مصنوع مجهول القائل، كالحديث الموضوع المفترى المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبه بعض الناس للأخطل، والأخطل كان رجلا نصرانيا، هو الذي قال ولست مصليا ما دمت حيا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. فهذا الذي قال هذا الكلام يؤخذ منه كلام يحتج به على القرآن الكريم. لذلك قال العلماء أو قال بعض العلماء عجبا لمن ترك القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني ترك نصوص الكتاب والسنة ثم استدل بهذا الكلام على نفي هذه الصفة العظيمة عن الله رب العالمين. والحياء بالنسبة للعبد انكسار وضعف يشعر به العبد لأمر ما، يقال وقع فلان في حياء وخجل، إذا وقع في انكسار واضطراب لأمر أوقعه في الحرج. أما الحياء بالنسبة لله عز وجل فحياء يليق بعظمته وقدرته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفة الحياة لم تقع في القرآن الكريم، فليس في القرآن الكريم حديث عن هذه الصفة، وإنما وقعت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بصفة الحياة، وقع فيما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث يعلى بن أبي رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز، والبراز بالفتح هو الفضاء، وإياك أن تضم الباب. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء عاليا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حيي ستير. وفي بعض الروايات: إن ربكم حيي يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا هو الحديث الأول الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الحياة لله رب العالمين، وقال: إن ربكم حيي ستير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأخرج الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله تعالى من كرمه وحيائه العظيم إذا رفع العبد يديه إلى ربه، فإن الله عز وجل يستحي أن يرد العبد خائبا. ولله المثل الأعلى، كما أن الرجل الجواد الذي هو موصوف بالجود والكرم إذا جاءه فقير أو مسكين يطرق عليه بابا يستحي أن يرده بدون شيء، لا بد أن يعطيه شيئا من المال ولو كان هذا الشيء قليلا. فإذا كان هذا على مستوى البشر فما بالنا بحياء الله عز وجل الملك العلام. فإن قال قائل: إذا كنت قد قررت هذا الكلام فما لي أرفع يدي إلى الله تعالى منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستجب الله عز وجل لي؟ أما قررت الآن بأن الله عز وجل حلي ستير يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، وقد ظللت 15 عاما أرفع يدي إلى الله ولم يستجب الله عز وجل لي؟ والجواب: أما الله عز وجل أمر عباده جميعا بأن يتوجهوا إليه بالدعاء، ورتب الله عز وجل الشرط على الأمر، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقوله تعالى ادعوني أمر من الله عز وجل لعباده، وقوله أستجب جواب لشرط محذوف، أي ادعوني، إن تدعوني أستجب له. ولا شك أن هذا وعد من الله، والله عز وجل قال: ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. ولكن ينبغي للعبد أن يحصل أسباب الاستجابة قبل أن يرفع يديه إلى ربه، أن يكون داعيا خاشعا خاضعا منيبا متذللا، مأكله من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال. فإذا رفع يديه إلى ربه ولم يستجب الله عز وجل له فهو بين ربوه، إما أن يكون الله عز وجل رد عليه دعاءه لأن دعاءه ليس مستوفيا بشروط الاستجابة، وإما أن يكون الرجل تقيا شرعياً مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال، ولا يلزم أيضاً أن يستجيب الله عز وجل له، بل قد يرد الله عز وجل عليه من السوء والبلايا بمثل دعائه هذا. فالله تعالى لا يستجيب هذا الدعاء، لكنه يستجيبه من طريق أخرى، أن يرد عليه من السوء والبلايا والمحن بمثل هذا الدعاء وبمثل هذه الإجابة. لكن العبد الضعيف الذي لا يعرف إلا ما يوضع في جيبه من الأموال وما يرزقه الله عز وجل به من النعم، دائما يتسخط على قضاء الله وقدره، ويقول: دعوت فلم يستجب لي. فبعض الناس إذا وقع في ورطة، وكلمة ورطة من اللغة الفصيحة، أو وقع في مصيبة من المصائب، وقال له صاحبه وهو يحاوره: توجه إلى ربك، فإنه قد يسيب الأدب ويقول: رفعنا أيدينا إلى الله فما استجاب الله عز وجل، رفعنا فلم يستجب دعاؤنا، ويتسخط على ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولا شك أن هذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. إذن صفة الحياة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن حيائه سبحانه وتعالى أنه يضاعف الأجر والثواب للعبد على العمل القليل. فالله عز وجل حليم شكور، غفر لامرأة سقت كلبا يأكل الثرى من العطش، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وأدخلها الجنة. غفر لرجل رفع غصنا من طريق الناس يؤذي المارين، فأدخله الله عز وجل الجنة. أعطى الله عز وجل مثل عشرة أمثال الدنيا لأدنى أهل الجنة منزلا، كما ثبت في الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن آخر رجل يدخل الجنة، يقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أي أعطياتهم، كيف؟ أخيل إليه أن الجنة قد امتلأت، فيقول الله عز وجل له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول الرجل في الرابعة: رضيت أي ربي، هو طيب. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك وعشرة أمثال. وهذا هو أقل رجل من أهل الجنة، حتى يعلم أهل الدنيا الذين يتناحرون عليها، فمن أجلها تسفك الدماء وتستلب الأموال وتنتهك الأعراض وتنتشر الأحقاد والحسد في قلوب البشر، وليس هناك أحد راضيا عن الله عز وجل إلا القلة القليلة من الناس. سل أي رجل من الناس عن حاله، لا بد أن يتضرم قبل أن يجيب، ولا بد أن يضع في كلامه جملا اعتراضية لا محل لها من الإعراض قبل أن يتكلم، ولا بد أن يسيء الأدب قبل أن يقول لا الحمد لله. وإذا قدم الحمد لله يقول لك بس، وما بعد بس هو الطامة الكبرى، يذكر كلاما فحواه ومعناه أنه متسخط على قضاء الله وقدره. لذلك قال علي بن أبي طالب كلاما: تالله إنه لا يكتب بذوب التبر لا بالحلم، في الذين ينهمكون على الدنيا ومناصبها الفانية ويقطعون لأجلها الأرحام ويسفكون لأجلها الدماء وتهتك لأجلهم الأعراض. يقول رحمه الله ورضي عنه: الدنيا جيفة، فإذا أردت شيئا منها فاصبر على مخالطة الكلام. كلام. لذلك فإن العبد ينبغي إذا علم أن الله عز وجل حي، ما هي الثمرة التي ينبغي للعبد أن يفهمها وأن يعلمها من قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. إذا علمت أن الله عز وجل متصف بالحياة، فينبغي أن تكون أنت أيضا عندك حياة من رب العالمين. لا ينبغي أن ترتكب معصية في ظلام الليل، لأن الله عز وجل مطلع عليه، وينبغي أن تقدم الحياء للرب. وإذا خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالله عز وجل حليم، فينبغي أيضا أن تكتسب صفة من صفات ربك، أن تتصف بالحياء في كلامك، بالحياء في مشيتك. لا ينبغي أن تلهو مع اللاهين، ولا ينبغي أن تترفق بكلام يؤذي الآخرين، ولا ينبغي أن تترفق بكلمة غيرها أحسن منها. ومن أعظم أساليب الحياة في القرآن الكريم التي تدل على شدة حياء الله عز وجل ما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم عن القصص المتعلقة بالرجال والنساء، وما حكاه الله عز وجل عما يدور بين الرجل وزوجه في الفراش. تجد العظمة، لا تجد كلمة تجرح مشاعره أو تغير دمه. حكى الله عز وجل ما جرى بين نبيه وعبده يوسف وبين امرأة العزيز في سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ما وجدنا كلمة واحدة تخدش الحياة. ما سمى المرأة باسمها، بل قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سبحان الله، أليس القرآن الكريم مبنيا على الإيجاز والإعجاز؟ بلى. فإذا لماذا لم يقل وراودته امرأة العزيز؟ ولماذا لم يذكر المرأة باسمها؟ فهذا أوجز وأخصر من أن يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. لكنه الجمال، إنها الفصاحة والبيان، إنه الأدب الرباني، إنه أراد أن يبسط قاعدة عظيمة تدلك على أن نبي الله يوسف تعفف عن المعصية وهو متمكن منها، فهو في بيتها وتحت إمرتها وسيطرتها، وهي سيدته وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقاب وهيأت المكان، ومع ذلك تعفف عن ارتكاب المعصية. فقوله تعالى: التي هو في بيتها، بسط لأن نبي الله يوسف كان متمكنا من المعصية ومع ذلك لم يرتكب المعصية، فالمعصية لا تكلفه شيئا، فهو في بيتها وهي الطالبة الآمرة. ونرى الله عز وجل في هذا الموقف يبين الموقف بأسلوب حي كريم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وانتهى الله. فأين الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بأساليب باكرة ما عرفت الدنيا لها مثيلا في المكر والخداع، ولا سيما بعض هؤلاء الذين يتناقلون الحوادث في الصحف والجرائد والمجلات يأتون بشيطان من شياطين الإنس يجسد الجريمة بأسلوبه المنمق البليغ وكأنها رأي عين، كأنها أمام عينيك، وكلما أمعن في الفضيحة كلما صار بطلا عظيما من الأبطال بمساعدة شياطين الإنس، لأن شيطان الإنس يسمي الأشياء بغير أسمائها. ألم يقل إبليس اللعين لآدم لما أراد أن يوقعه في شرك الخطيئة والمعصية: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل فعلا هذه الشجرة التي أكل آدم منها هي شجرة الخلد أم شجرة الضياع والهلاك؟ لأن الأكل منها معصية لرب العالمين، ومع ذلك سماها إبليس شجرة الخلد. ولذلك إذا أراد المجرمون أن يوقعوا الرجل في المعصية استبدلوا اسمها باسم آخر فأطلقوا على الربا فائدة. فلما كشف المسلمون الفائدة أطلقوا على الربا عائدا، فلما كشف المسلمون العائد أطلقوا على الربا مصروفات إدارية، فلما كشف المسلمون المصروفات الإدارية أطلقوا على الربا دخان، والدنيا مدخنة كلها من حوالينا. وسنوا الفجرة الذين يهتكون الأعراض أمام الجماهير ويجرمون الناس على ارتكابها فنانين. تخيل لو أن المذيع قال: سنستمع إلى فيلم بقيادة الفاجر فلان، جميعا سنقول: نحن لا نحب الفجرة، لكنه قال بقيادة الفنان فلان. وإذا كان الفنان متمرسا في القبل ولا يعرف شيئا عن القبل، القبل جمع قبلة والقبل جمع قبلة، فإنه يسمى بالفنان القدير، قدير في أي شيء. ويسمون العلماء الربانيين الذين ينشرون العلم في ربوع الأرض إرهابيين، ويسمون الحجاب والحشمة تأخرا ورجعية، والسفور والتبرد تقدما وحضارة، والنفاق مجاملة، والكذب دبلوماسية، والغناء غذاء للروح، والخمر ومشتقاتها، يسمون الخمر ومشتقاتها غذاء للأنباب والأرواح. وعلى هذا فقس، إذا أراد المجرمون أن تروج الفاحشة عند الناس لا بد أولا من تغيير اسم الشريف الكريم إلى اسم خبيث دليل، تماما لا بد أولا من تغيير الاسم حتى تظهر المعصية في مسلاخ رجل تقي يعرف الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع كثير من الناس في المعاصي بسبب أن أسماءها الحقيقية غيرت زمنا طويلا، وظل الناس هكذا لا يعرفون شيئا. يبقى العبد إذا علم أن الله تعالى يتصف بالحياة لا بد أن يكون حييا، ولا ينبغي أن يجاهر بالمعصية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام به من المجاهرة، وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي رواية مسلم: إلا المجاهرون بالرفع. وفيها إشكال بين النحاة: ليس مكانه الآن. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني عملا قبيحا وقد ستره الله عز وجل، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيكشف ستر الله عز وجل عنه. ولا شك أن الذي جاهر بها ارتكب جريمتين، الأولى المعصية، والثانية أنه صار قدوة سيئة أمام العاملين بها، لأن المعصية إذا كررت أمام الناس ألفها الناس. هناك كثير من المعاصي قد ألفها الناس في بيوتهم وفي مواصلاتهم وفي أماكنهم العامة، ومع ذلك لا يلتفت أحد إلى أنها معصية، بل هي من المعاصي الكبيرة التي تعرض الصحة والعافية للضياع وتعرض المال للفناء، ألا وهو التدخين. كل الناس يدخنون، الناس كلها دخل لا يبدي، ومع ذلك لا تجد أحدا من البشر يقول إن الدخان حرام. لماذا؟ لأن الناس ألفوا هذه المعصية. فما دام أن الكل يدخن، وما دام أن الكل يسترزق من فضل الله، فلا علينا نترك الناس يدخنون، والله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هل رأيت رجلا من الناس ينهى رجلا عن التدخين؟ لو قلت له لماذا لا تنهى عن المنكر سيقول لك بلسان حاله ومقاله: هنهى من والنبي، الناس كلهم أجمعون أقطعون أبصعون يدخنون، وصارت المعصية مألوفة عند الناس، حتى إن بعض العوام إذا قلت له إن الدخان حرام يقول لك: حسبك، الدخان مكروه. فإذا قلت له: ما معنى مكروه؟ يقول لك: يعني مكروه مكروه، يعني مكروه مكروه. ما معنى مكروه عند علماء الأصول؟ ويظل الرجل يكرر مكروه مكروه مكروه وهو لا يعرف معناه. اللهم إلا كلمة تلقفها المتأخرون عن المتقدمين ولا يعرفون شيئا أكثر من ذلك. معصية الله عز وجل تدل على قلة الحياء في قلب العبد، فينبغي للعبد أن يكون دائما حييا مع الله عز وجل، أولا مع الناس لا يخرج من فمه إلا الكلمة المهذبة الأنيقة الجميلة التي لا تجرح المشاعر ولا توقع الناس في المصائب والورطات. فكم من كلمة قامت لأجلها الحروب، وسفكت لأجلها الدماء، وقطعت لأجلها أواصر المحبة بين الناس. ولله جر القائل: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فعثرته بلسانه توجي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كلمة الضرب أن يضرب وقعت في لسان العرب لأكثر من 50 معنى، كما ذكر صاحب لسان العرب ناقلا عن العلماء المتقدمين أن الفعل ضرب وقع في اللغة 50 معنى، وهذا يدل على قوة تصرف الفعل في لغة القرآن الكريم. أن يضرب، فوقع في القرآن الكريم على سبيل المثال الضرب بمعنى الضرب في الأرض والسفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ووقع الضرب في القرآن بمعنى ضرب الله على أذنه أي ألامه نوما ثقيلا. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. ووقع الضرب في القرآن بمعنى ذكر المثل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويقال في اللغة: ضرب الطائر في الجو إذا حلق بأجنحته في جو السماء. ويقع الضرب بمعنى الإيلام: ضرب الوالد ولد بالعصا إذا آلمه. فمن أي الأنواع قوله تعالى أن يضرب مثلا؟ قال بعض العلماء: أن يضرب أن يجعل، وقال بعضهم أن يذكر، والمعنى متقارب سواء جعلنا الضرب بمعنى الذكر أو بمعنى الجعل، هذا صحيح وهذا صحيح. والمثل في أصل لغة العرب بمعنى الصفة العجيبة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها العجيبة الغريبة. وإنما يضرب الله عز وجل الأمثال للناس ليقرب المعاني البعيدة في صورة المعاني القريبة المتخيلة في الأذهان. وفي القرآن الكريم أمثال كثيرة قرب الله عز وجل بها المعاني البعيدة، بالمثل قوله تعالى: يبين أعمال الكفر التي عملوها ولم يكونوا فيها مخلصين لله ولم تقم على أساس متين من الإيمان بالله. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ويقول الله عز وجل أيضا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. السراب ما يراه الإنسان من بعيد في الشمس أنه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ومن الأمثال الأنيقة أيضا: أو كظلمات في بحر لجي، يعني عميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله نور له نورا فما له من نور. وانظر إلى قوة المثل، لم يقل الله عز وجل إذا أخرج يده لم يرها، إنما قال لم يكد يراها، لأن الفعل كان من أفعال المقاربة، أي لم يقترب من رؤيتها فضلا عن أن يراها، لم يقترب من الرؤية. وضرب الله عز وجل مثلا عظيما لتسفيه أحلام وعقول المشركين الذين عبدوا مع الله غيرا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لم يقل فاسمعوا، لا فاستمعوا، هناك فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو الانصات بكل جوارحه. لذلك لم يقل الله تعالى: واذا قرئ القران فاسمعوا له، فقال فاستمعوا له وانصتوا بكل جوارحه. كان جوارحك كلها تحولت الى اذان تستمع كلام الله عز وجل، لأن فيه الهداية العظيمة لقلبك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقعت كلمة ذباب نكرة للتحقير، ذبابا حقيرا لا قيمة له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقوله تعالى: أن يضرب مثلا ما، ما هذه إبهامية؟ كما يقول أحد الناس: قرأت كتابا ما، جاءني رجل ما، نظرت إلى شيء ما. ما هذه إبهامية؟ أن يضرب مثلا ما، أي مثل من الأمثلة. وقوله تعالى: بعوضة فما فوقها، بعوضة منصوب على أنها بدل من قوله تعالى مثل، والبدل من التوابع، وهو يأخذ حكم المبدل منه إعرابا وتعريفا وتنكيرا وتنكيرا وتأنيثا. والبعوضة قال أهل اللغة هو البق، والذي يسميه بالناموس، لكن طبعا كلمة الناموس في اللغة لا تطلق على البعوض، لأن الناموس في اللغة هو الوعي، كما قال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى. يبقى إذا كلمة الناموس لا تطلق على البق والبعوض، فكلمة البعوض في القرآن الكريم أطلقت بمعنى الذباب، وأطلقت بمعنى البق المعروف عند عوام الناس بالناموس. وقوله تعالى: فما فوقها، قال بعض أهل العلم فما دونها في الحقارة، يبقى الفوق بمعنى الدون. إن الله لا يستحي من أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها، قال بعضهم فما دونها، وقال بعضهم فما فوقها في الكبر. أما من قال فما فوقها في الكبر فهو الإمام ابن جرير الطبري، واستدل رحمه الله بأنه ليس هناك أصغر من البغ اللي هو الناموس حتى نقول أصغر فما فوقها، يعني فما أدنى منها في الصغر، فما فوقها أي فما فوقها في الكبر، لأن البغ هو أصغر المخلوقات، فيش أصغر من كده. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ويعضده، يعني يعضد ما اختاره الإمام ابن جرير، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب العبد، أو ما من بلية تصيب العبد، شوكة فما فوقها إلا كفر الله عز وجل بها من سيئاته. فقوله شوكة فما فوقها أي فما فوقها في الكبر، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. وقال بعض العلماء فما فوقها أي فما دونها في الصغر، وما ذهب إليه الإمام ابن جرير هو الأولى والأصح، وهو اختيار العلامة ابن كثير في تفسيره أيضا، واستدل بهذا الحديث وهو واضح في دلالته. كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا قرأ مثلا من القرآن الكريم ولم يفهم مرماه ومعناه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال: إن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالم. يبكي على نفسه أنه ليس من العالمين وليس من العلماء. أما اليوم والعياذ بالله فإن هناك رهطا من بني آدم يفتخرون بالجهل على شاشات القنوات الفضائية، يفتخر بالجهل ويضحك من أفيه، وتجد بعض الناس ينزل شريطا في الأسواق مطبوعا طبعة عظيمة، هذا الشريط عبارة عن نكت على خلق الله، شريط نكت، ويباع ب15 جنيها ويشتريه الآلاف المؤلفة من البشر، يفتخرون بجهلهم وبعدهم عن ربهم. لذلك إذا ضرب الله عز وجل مثلا في القرآن الكريم نجد أن الناس جميعا لا يخرجون عن واحد من اثنين: إما أن يكون مؤمنا مصدقا موقنا بأن الله عز وجل لم يضرب هذا المثل على سبيل التسلي وضياع الوقت، وإما أن يكون فاسقا خارجا عن طاعة ربه، فإنه يستغرب دائما ويسأل ولا يخضع لربه أبدا. لذلك قال الله تعالى بعدها مباشرة، بعد أن قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما كما قال العلماء حرف شرط وتفصيل، فإذا جئت بكلام مجمل وأردت أن تفصل الإجمال فإنك تأتي بأما تدل على التفصيل. وذكر بعض العلماء أن أما بعد هي فصل الخطاب في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب إذا تكلم قال أما بعد، لأن هذه الكلمة تفصل الكلام بعضه من بعض، تفصل المقدمة عن الموضوع، وهي تدل على التفصيل. وكذلك إما قد تدل أيضا على التفصيل، قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. سبحان الله، لم يقل فاضربوا رقابهم، إنما قال فضرب الرقاب. ضرب مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، أي فاضربوا الرقاب ضربا. فكأن الله عز وجل أمرك بضرب رقاب الكفرة مرتين، مرة بالمصدر الموجود ومرة بالفعل المحذوف. كما قال نبي الله يوسف لامرأة العزيز: ما علث الله لو أن رجلا منا ما كان يوسف لقال أعوذ بالله بالفعل، لكنه قال ما عاذ الله، وأصل الكلام أعوذ بالله عياذا ومعاذا، فكأنه استعاذ بالله مرتين بالمصدر الموجود وبالفعل المحذوف الذي نصب المصدر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخمتموهم، معنى أثخمتموهم أي أعملتم فيهم القتل بالسيف وأكثرتم من قتالهم وقضيتم على رؤوس الكفر والضلال، فشدوا الوثاق. الوثاق بمعنى الحبل أو السيف الذي يربط به الأسير حتى لا يتفنى أو حتى لا يستدير فجأة فيقتل المسلم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. فإما فصل الله عز وجل الكلام المجمل في قوله تعالى فشدوا الوثاق. فكأن سيدنا سأل وقال يا رب ماذا نصنع بهم بعد أن نربطهم بالحبال؟ قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا، أي فإما أن تمنوا عليهم بغير الفداء وإما أن تقبلوا منهم الفداء وإما أن تقتلوا. فإن قال قائل الله تعالى لم يذكر إلا شيئين المن والفداء، فأين القتل إذن؟ فالجواب أن الله اكتفى عن القتل بقوله في أول الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فلو قال فإما منا وإما فداء وإما قتلا لكان تكرارا لا قيمة له، والقرآن مبني على الإيجاز والإعجاز. قال الله تعالى سرابيل تقيكم الحرب، لم يقل والبرد، لأن الذي يقي من الحرب غالبا يقي من البرد، سواء أكان من الإمبريال الخالص أو كان من الزبدة الخفيفة، إنما يقي من الحرب يقي من البرد. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل يخاطب أهل مكة ولم يكن في مكة برد، فكيف يقول تقيكم الحر والبرد وجبال مكة تنفخ نارا على سكانها؟ فالقرآن الكريم مبني على الإيجاز والإعجاز، إذا رأيت كلمة محذوفة فلا بد أن تبحث عن السر البياني الذي من أجله حذفت هذه الكلمة، سواء أكان المحذوف مسندا أو مسندا إليه أو صفة أو مضافا أو مفعولا أو تمييزا أو حالا، فإن القرآن الكريم يعجز عن إدراك مراميه أئمة الفصاحة وأساطير البيان لأنه كلام رب العالمين. قال الله تعالى مبينا موقف الناس من ضرب الأمثال: فأما الذين آمنوا، والإيمان في اللغة التصديق مع اعتقاد القلب الجازم، والدليل على ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما في اصطلاح العلماء فهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جلالي، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. العبد إذا كان قريبا من ربه يحس بزيادة الإيمان، وإذا كان بعيدا عن مولاه منخرطا في المعصية يحس بنقص الإيمان في قلبه. وكيف يستطيع العبد أن يشعر بزيادة الإيمان؟ هل مع الإنسان شيئا يقيس به الإيمان زاد أو نقص كما يقيس السن مثلا بتاع المرسيدس بنز؟ لا، إن المقياس قلبي في قلبك أنت. إذا أحسست بسعادة غامرة بسبب الطاعة فتلك هي الزيادة، وإذا أحسست بانتكاسة بسبب المعصية فذلك هو النقصان. فقط. الصادقون دائما إذا أنزل الله عز وجل آية أو ضرب الله تعالى مثلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لأنهم يعلمون أن الله عز وجل لا يضرب الأمثال تسلية ولا بد أن يكون من وراء ضرب هذه الأمثال الحكمة العالية التي قد تظهر للعباد وقد تخفى على عقولهم فإن ظهرت الحكمة من المثل فبها ونعمة وإلا سلموا لله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الكافرون الذين كفروا ربهم وغطوا دلائل ربوبيته ولم يؤمنوا به فإنهم يعترضون على المثل وإن لم يفهموا ويقولون ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ما الذي أراده الله تعالى من وراء هذا المثل؟ ثم استخلف الله تعالى كلاما جديدا ليس من كلام الكفر ولكنه من كلام رب العالمين فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. والمعنى أن هذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل أنزلها لاختبار الناس لينظر الله عز وجل من يسلم لأمر الله ويخضع ومن يتمرد على أمره ويناقش ويجادل ولا يقتنع. فأما الكفر فيضلهم الله عز وجل بهذه الأمثلة لأنها ستكون سبباً في خذلانهم وتمردهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما المؤمنون الصادقون فإن هذه الأمثال ستكون سبباً في هدايتهم إلى ربهم واعتقادهم أن الله عز وجل ما أنزلها عبثاً بل لا بد أن من ورائها حكماً عالياً عظيماً. وكلمة الهداية في لغة العرب وقعت على أربعة معاني، فوقعت الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها جميع الأنبياء حتى والعلماء، كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي وضحنا لهم الطريق ودللناهم على صراطنا المستقيم. النوع الثاني من الهداية أن تقع الهداية بمعنى التوفيق لاعتناق الإسلام وهذه لا تكون إلا لرب العالمين. لذا فإن الله تعالى نفاها عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثالث هداية كل مخلوق إلى الوظيفة التي خلق من أجلها. قال الله تعالى والذي قدر فهدى، أي قدر المخلوق على صفة وهداه إلى الوظيفة التي خلق من أجلها. أما النوع الرابع فهي هداية المؤمنين إلى الجنة يوم القيامة وهداية الكافرين إلى جهنم. قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الله تعالى في المتقين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يفقهنا في أسرار كتابه المجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم حسن استماعكم. وهذا السؤال يسأل عن قوله تعالى وأنزلنا الحديد لماذا لم يقل وخلقنا أو أخرجنا، وأبحث إن شاء الله فيه ليس عندي به علم الآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. شكر الله لكم حسن استماعكم.